السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا يقول بعض الإخوة الذين لا يحضرون دورة كتاب التوحيد لكنهم يحضرون الدروس اليومية يسألون هل ستبدأ الدروس اليومية الأسبوع القادم أم بعد الحج؟ يقول ويتمنون البت في هذا من الآن كي يرتبوا برنامجهم العلمي. نعم، غدا هو آخر دروس دورة كتاب التوحيد للدورة الثانية، وأما الدورة الثالثة فسيعلن عنها في وقتها، ويوم الأحد يبدأ البرنامج المعتاد الذي وقف قبل 5 أشهر لمدة 3 أسابيع إن شاء الله تعالى، ثم يستأنف بعد الحج. المقصود أنه يوم الأحد القادم شرح مختصر الخرقي بإذن الله، هذا الأحد، والاثنين بعد العشاء شرح الطحاوية والموافقات، والثلاثاء المغرب صحيح البخاري من أوله من العبادات من الطهارة، وبعد العشاء البيوع من صحيح البخاري، ومغرب الأربعاء تفسير ابن كثير، والعشاء أضواء البيان. هذا هو الجود الذي مشينا عليه من سنين، وسوف يستأنف من كالمعتاد في الأسبوع الثاني من أسابيع الدراسة. في الأسبوع الثاني من استئناف الدراسة يبدأ الجدول المعتاد. في الدرس الماضي قرأنا ما كتبه بعض الإخوة عن تقديم القربان لغير الله جل وعلا. هذا المذبوح لا إشكال فيه وأنه شرك، وأما ما يدفع ويذبح من لغير الله وهو حي قرأنا فيه ما كتب، وفي نهاية البحث قال كاتبه نسب إلى الشيخ البراك أنه لا يكفر، وأنا سألته بعد الدرس الماضي يوم الأحد بعد صلاة العشاء في مناسبة فقال أبدا لا فرق، لا فرق، لأنه يتقرب لغير الله ولا يمكن أن يتقرب إلا إذا اعتقد النفع والضر، وما دام يعتقد النفع والضر فإنه يكفر، ولا فرق بين المذبوح وغير المذبوح. قد يتقرب مثلا تقليد لغيره، شاف الناس يتقربون فقرب، وهذا ليس من كلام الشيخ، الشيخ قال لا فرق فقط، قال الشيخ لا فرق. لا أقول إذا كان يعتقد النفع والضر فلا خلاف في تكفيره، كان يطلب النفع والضر من غير الله جل وعلا ويعتقد في هذا ويقرب إليه من أجل أن ينفعه ويضره، هذا لا شك في كفره كمن ذبح، لكن إذا قربه تقليد غيره يعتري أيضا من ذبح تقليدا لغيره ولا اعتقد فيه. وإذا استرسلنا في هذه المسائل فإنها لا تنتهي، لكن لعن الله من ذبح لغير الله، وفي حكمه من أهداه حيا، وفي حكمه من أهداه حيا. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه. ها يمكن أن يقدم، ليش يقدم؟ ها يعني دفع الضرر؟ لا، هو المسألة أنه تقديم وتقريب للجن للشياطين، تقديم وتقريب لهؤلاء الشياطين أن يندفع هذا الضرر بسببه، والله أعلم، لهذا عالم غيبي لا يمكن التعامل معه بأسلوب صحيح أبدا. شو يقول؟ هو لا فرق، وإذا نظرت إلى المعنى لا فرق، وإذا نظرت إلى تقريب الذباب ملان يذبح الذباب، كيف يذبح الذباب؟ افترض أنه قدم سمك أخرجها من الماء ودفعها للسادن، نفس الشيء. وقفنا على المسائل الظاهرة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، ففي باب قول الله تعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا، ثم ذكر الشيخ آية فاطر، ثم ذكر حديث أنس في الصحيح لما شج النبي عليه الصلاة والسلام وفي آخره ليس لك من الأمر شيء. يريد أن يقرر الشيخ رحمة الله عليه إذا كان هذا أشرف الخلق لا يملك لأحد نفعا ولا ضرا، محمد عليه الصلاة والسلام، وفي مناسبة تستدعي أن يقال ما قيل، شج رأسه كسرت رباعيته فقنت يلعنهم، فإذا كان في هذه المناسبة التي فيها نوع استدعاء لمثل هذا الكلام ومن أشرف الخلق محمد عليه الصلاة والسلام يقال له ليس لك من الأمر شيء، ويقول لأقرب الناس إليه وأحب الناس إليه سليني ما شئت من مالي لا أغني عنك من الله شيئا. الشيخ ذكر هذا الباب ليبين أن هؤلاء الذين يدعون من دون الله لا يملكون شيئا، لا يملكون نفعا ولا ضرا لا لأنفسهم ولا لغيرهم، فكيف يدعون من دون الله؟ هذا أشرف الخلق وأحبهم إلى الله وأقربهم إليه وأتقاهم وأخشاهم وأعلاهم منزلة عند الله جل وعلا، لا يملك شيئا، لا أملك لكم من الله شيئا، لا أغني عنكم من الله شيئا. نعم. كون الله جل وعلا هو الذي يبتدئ بتحقيق رغبته عليه الصلاة والسلام إكراما له، هذا غير كونه يطلب منه ما لا يستطيع ولا يقدر عليه. المسائل ويأتي في الباب الذي يليه مثل ما قيل في هذا الباب بالنسبة للملائكة، هذا لبيان وجه المناسبة بين هذه الأبواب. قال رحمه الله في مسائل: الأولى تفسير الآيتين وقد تقدم، الثانية قصة أحد وهي معروفة مشهورة من أشهر الغزوات في عهد عليه الصلاة والسلام في السنة الثالثة بعد غزوة بدر، وأيضا هي معروفة في أول الأمر انتصر المسلمون، ثم بعد ذلك لما خالفوا أمره عليه الصلاة والسلام حصل عليهم ما حصل وحصل للنبي عليه الصلاة والسلام ما حصل. الثالثة قنوت سيد المرسلين وخلفه سادات الأولياء ويؤمنون في الصلاة. الآن قنوت سيد المرسلين يعني قنوت النوازل، ومعروف الحكم عند أهل العلم إذا نزلت بالمسلمين نازلة غير الطاعون فإنه يقنت في الفرائض كلها، لكن أكثر ما جاء في الصبح، فأنه قنت شهرا يدعو على قبائل من عرب على رعل وذكوان، ثم بعد ذلك ترك. ففي هذا مشروعية قنوت النوازل، وليس مراد الشيخ من هذه الفائدة إثبات مشروعية القنوت، وإنما ليبين، ولذلك قال سيد وسادات. نعم. قنوت سيد المرسلين وخلفه سادات الأولياء يؤمنون في الصلاة، ثم كانت النتيجة بعد أن لعن فلان وفلان وفلان ليس لك من الأمر شيء، وهو سيد وهم سادات ليس لك، فكيف بمن دونه عليه الصلاة والسلام. الرابعة أن المدعو عليهم كفار، وهم صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام، هم كفار. والكافر في الجملة يلعن ما في إشكال، ألا لعنة الله على الظالمين، لعنة الله على، لعن الله السارق، لعن الله شارب الخمر في الجملة، لكن أعيانهم هو الذي فيه الخلاف. ولكن لما لعن النبي عليه الصلاة والسلام الأعيان قيل له ليس لك من أمر شيء، لأن هؤلاء العواقب بالنسبة له عليه الصلاة والسلام خفية، ما يدري عن العواقب ماذا يختم به عليهم، لكن إذا مات على كفره وجزمنا بأنه مات على كفره لا مانع من لعنه. إذا جزمنا أنه مات على كفره وأن الجنة عليه حرام، نعم، أن المدعو عليهم كفار. الخامسة أنهم فعلوا أشياء لا يفعلها غالب الكفار من الاعتداء عليه عليه الصلاة والسلام والحرص على قتله عليه الصلاة والسلام، وغالب الكفار ما فعل هذا. منهم من اقتصر على أذاه على الصحابة، ومنهم زاد في أذاه، ومنهم من نقص، ومنهم من لم يتعرض لأذى المسلمين، ومع ذلك هؤلاء تعرضوا لأشرف الخلق وحصل منهم ما حصل، فدعا عليهم وقنت عليهم، ومع ذلك قيل له عليه الصلاة والسلام ليس لك من الأمر شيء، فكيف بمن دونه؟ الآن الكتب مثلا كتب اللي تبحث في سيرته وشمائله وخصائصه لا سيما في شروحها، لأصلنا المتون مأخوذة من السنة مما صح منها وضعف، لكن الكلام في الشروح مثل شروح الشفاء وشروح الشمائل والخصائص فيها من الغلو ما فيها، ولذلك لا تجدونها متداولة بين علماء التحقيق الذين حققوا التوحيد، لا تجدون لها رواج مثل ما تروج في البلاد التي يكثر فيها الغلو به عليه الصلاة والسلام. قد يقول قائل الشفاء للقاضي عياض يقرأ مثل ما يقرأ القرآن في كثير من الأقطار المنتسبة للإسلام، وكذلك الشمائل، وقل مثل هذا في ما هو أشد من ذلك من البردة أو دلائل الخيرات وغيره، كلها فيها شيء من الغلو، بل في بعضها شديد الغلو كما في البردة. يقول يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمامي، الحادث ما يذولذون إلا برسول الله، قوموا بنا إلى قبر أبي عمر، قوموا بنا، كلام يعني كلام الشرك الأكبر. فقد يقول قائل أن هؤلاء الذين لا يقرؤون في هذه الكتب لا يحبون الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا هذا الكلام ليس بصحيح، حبه الصحيح الحقيقي في متابعته. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. أما حبه أو زعم حبه بأمور نهى عنها هو عليه الصلاة والسلام، لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو، مع ذلك يزعمون أنهم يحبونه. لا، تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا لعمري في القياس شنيع، لو كان حبك صادقا لأطعته، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيعه، نعصيه يقول لا تطروني ونغلو فيه ونقول هذا هو الحب، ليس بصحيح، لكنه تسويل الشيطان وتزيين الشيطان له. ومع ذلك عندنا ما يغنينا عن هذه الكتب التي فيها هذه المخالفات، فقد صح في كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام ما يغنينا عن هذه الكتب. ومع ذلك لو أن هذه الكتب تداولها أهل التحقيق وعلقوا عليها وبينوا ما فيها من مخالفات لا شك أن هذا طيب جدا، لأنه ينتفع به القريب والبعيد، لكن يبين ما فيها من المخالفات. يعني من مظاهر الغلو في هذه الكتب مثل دلائل الخيرات، مطبوع إذا رأيته قلت مصحف، مذهب وحرفه أجمل مما طبع في جميع طبعات المصحف، شيء كتاب مذهب، وبين كل جملة وأخرى فاصلة وفيها رقم كما كالمصحف، لأن اللي يفتح الكتاب يقول مصحف. وهي صلوات غير مأثورة ولا مروية، وإنما هي مخترعة وفيها بعض الغلو، ولذا كان يؤمر بإحراقه. قل الصنعاني في مدحه للشيخ: وحرق عمدا للدلائل دفترا، إلى آخر ما قال. المقصود أن مثل هذا الغلو على المسلم أن يجتنبه، وأن يحقق توحيده لله الواحد الذي لا شريك له. أما كوننا نتهم بأننا لا نحب الرسول، حتى بعضهم يقول أن الواحد منهم يقول أن عصى أحدنا أنفع له من الرسول، كلام مجانين هذا، وإلزام بغير لازم. يعني ما المذهب الذي يجعل الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في الصلاة ركن تبطل الصلاة بدونها؟ من المذاهب الأربعة ما في إلا الحنابلة. الدعوة السلفية على يد الإمام المجدد، يعني في رسالة الشيخ محمد عبد الله بن الشيخ محمد إلى أهل مكة، يقول: ونحن في الفروع على مذهب الحنابلة، على مذهب الإمام أحمد بن حنبل. فمن الذي يبطل الصلاة بترك الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام؟ ما في خيرهم. المذاهب الأخرى كلها ما تبطل الصلاة، ومع هذا يقال أنهم لا يهتمون به عليه الصلاة والسلام، والله المستعان. لكن هذا من التنفير، من أساليب التنفير، من أساليب التنفير. الخامسة أنهم فعلوا أشياء لا يفعلها غالب الكفار، منها شجهم نبيهم وحرصهم على قتله، وهذا مر. ومنها التمثيل بالقتلى، مع أنهم بنو عمهم حمزة بن عبد المطلب مثلوا فيه ومثلوا بغيره. السادسة أنزل الله عليه في ذلك ليس لك من الأمر شيء، يعني مع وجود الداعي، والداعي أشرف الخلق ويؤمن على الدعاء سادات الأمة، ومع ذلك الجواب ليس لك من الأمر شيء. السابعة قوله: أو يتوب عليهم. زوار البدوي في السنة 7 ملايين، سبعة ملايين، وحجاج بيت الله كل 3. صحيح لك فرق أن هذه مدة محددة وهذا على مدى العام، لكن يبين لك تلاعب الشيطان بعقول كثير من الناس، تلاعب الشيطان بعقول فئام من الناس. قالوا أنه يزور المشاهد في العراق أكثر من 40 مليون في السنة، نسأل الله العافية. وكتاب مطبوع في العراق اسمه العتبات المقدسة في 12 مجلدا، تشوفون وش يسوون بالصور. والآن عاد ما عاد في خفي، ما عاد في سر، بهالقنوات شوفوا وشلون، شو الغلو. ومن باب المحادة والمعاندة، المشهد الذي على قبر أبي لؤلؤ المجوسي اللي يسمونه مشهد آية الله فيروز، من أعظم المشاهد في الدنيا. ها؟ أبو شجاع، أظن فيروز أبو شجاع، أبو لؤلؤ، لا لا، علشان قتل عمر صار شجاع، لا فيروز هو. نعم. لا، ما تصح الصلاة، من علم بحاله لا تصح الصلاة خلفه. هذا مبتدع، لكن ما هم مثل الشرك. على كل حال إذا ما وجد غيره أخف. السابعة قوله: أو يتوب عليهم أو يعذبهم، لأن تفسير لقول ليس لهم من المشاهد، لما دامت الروح في الجسد كل شيء ممكن. إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة ثم ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخله. وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيعمل بعمل الجنة فيدخله. وإن جاء تفسيره في بعض الروايات أو بعض الأحاديث أنه يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، وكذلك يعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس. المقصود أن المسلم لا بد أن يكون على وجل وخوف شديد من سوء العاقبة. قوله أو يتوب عليهم أو يعذبهم، فتاب عليهم وآمنوا، يعني الثلاثة الذين لعنوا في القنوت. الثامنة القنوت في النوازل. القنوت في النوازل مشروع، والنوازل يفرق أهل العلم بينها وبين ما كان ما منها ما كان من مخلوق وما كان من الله جل وعلا. إلا حصل خسف ولا زلازل وإلا أمور أخرى، هذه يلحقونها بصلاة الكسوف، يسمون صلاة الآيات. وصلى ابن عباس بالزلزلة. الكلام فيما يحصل على المسلمين من شدة وأذى من الكفار، هذا يقنت له. ويستثني أهل العلم الذين لا يفرقون بين ما يحصل من خالق أو مخلوق الطاعون. الطاعون لا يقنت له، قالوا لأنه شهادة، والشهادة لا يطلب رفعها. هذا هذا هذا اتفاق، هذا مجرد اتفاق. قنت شهرا ثم ترك، منهم من يحدد الغاية بشهر لأنه ترك بعد الشهر، ومنهم من يقول أنه هكذا حصل. وعلى كل حال إذا زال السبب يزول القنوت ولو بأقل من شهر. الثامنة القنوت في النوازل. التاسعة تسمية المدعو عليهم في الصلاة بأسمائهم وأسماء آبائهم، يعني وأن هذا ليس من كلام الناس الذي يبطل الصلاة. لا يقال إنه من كلام الناس الذي يبطل الصلاة، لأنه دعاء، والدعاء مخاطبة لله جل وعلا، وذكر المدعو به أو عليه هو تابع للدعاء، ولا يكون من كلام الناس حينئذ. العاشرة لعنه المعين في القنوت. النبي عليه الصلاة والسلام قال اللهم لعن فلان وفلان، كما أنه قال أيضا بالمقابل اللهم أنجي الوليد بن الوليد، اللهم أنجي الوليد بن الوليد، يعني إذا دعا لقوم سماهم لا بأس، وإذا دعا على قوم سماهم فلا بأس. العاشرة لعنه المعين في القنوت، لأنه لعن فلان وفلان. لكن إيش كلام الشيخ وش يدل عليه؟ يعني أنه يجوز ولا ما يجوز؟ كيف قد عوتب النبي عليه الصلاة والسلام بقوله جل وعلا ليس لك من الأمر شيء؟ هذا يدل على الجواز. لكن كلام الشيخ ما في حكم أنه يجوز ولا يجوز مطلق. كلام الشيخ ما في ما يدل على الجواز أو عدم. إيه؟ الذي وافى على كفره إذا مررت بقبر كافر شيء فبشره بالنار، فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. نعم. لا يصير بس ما يصير كثير، لعان صيغة مبالغة، كثير اللعن يصير. الحادية عشرة قصته صلى الله عليه وسلم لما نزل وأنذر عشيرتك الأقربين. إن صعد على الصفا قال: يا معشر قريش، يا عباس بن عبد المطلب، يا صفية عمة رسول الله، يا فاطمة بنت محمد، سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. وتقدم. الثانية عشرة جده في هذا الأمر، ما نزل عليه الأمر بالتبليغ باشر، أنذر، فبادر بالنذارة، فهو جاد في هذا الأمر، ما قال غدا أو بعد غد، على طول بادر، فهو جاد في دعوته إلى ربه عز وجل، بحيث فعل ما نسب بسببه إلى الجنون، صعد الصفا وبدأ يصف بأعلى صوته: يا معشر قريش. لك تصور واحد من من من من الدعاة ومن أهل العلم جاء إلى مكان مرتفع في وسط ميدان ولا شيء، قال: يا معشر الناس، يا أيها الناس، افعلوا واتركوا. كان ينسب إلى الجنون، لكن الأحوال والظروف تختلف. الآن لو جاء أحد وصعد على مكان مرتفع وبأعلى صوت ينادي الناس ويعظهم ويوجههم، وش يقولون؟ مجنون. يعني ادركنا قبل 30 و40 سنة من يأتي إلى السوق الذي تباع فيه البضائع يصعد على شيء ويتكلم وينصح، هذا الشيء أدركنا، لكنه مألوف في ذلك الوقت ومعروف، لكن الآن من يسوي؟ ما يقدر. لكن لو فعله أحد، قال الرسول نسب إلى الجنون، ما في مانع أن أنسب إلى الجنون في وقته عليه الصلاة والسلام، ما في وسيلة إلا أن يصعد في مكان مرتفع ليراه الناس ويعرف، ما في إلا على صوته، لا عنده مكبرات ولا عنده وسائل إعلام ولا عنده شيء. وكذا لو يفعله مسلم الآن ما في شك أنهم بينسبونه إلى الجنون، لكن الله المستعان. قد يكون مثل هذا الأمر مشوش ويكون ممنوع بالأنظمة مثلا، لا شك أن هناك مصالح ومفاسد، فإذا ترتب عليه مفسدة لا يشرع حينئذ. لكن ما فيه مجال غير هذا، ما فيه وسائل متاحة يعني في المساجد لو قام وتكلم. إنكار المنكر لا بد منه بالطريقة التي تحقق المصلحة. ها؟ على كل حال هناك مصالح وهناك مفاسد خاصة وعامة، ولا بد من درء المفاسد لا سيما العامة، لأن بعض الناس يكون عنده جرأة وغيره، لكن أثر فعله يسري إلى غيره، فيصدر بذلك بسبب ذلك أنظمة تضيق الأمر والنهي أو تضيق الدعوة، أو لا بد من دراسة الآثار المترتبة عليه. الثالثة عشرة قوله للأبعد والأقرب، قال للأبعد قريش وللأقرب لعمه وعمته وبنته، لا أغني عنكم من الله شيئا، حتى قال يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا. هذا رد على من يقول إنه ينفع ويضر، هذا مقتضى فعل الغلاة به عليه الصلاة والسلام، ولا كيف يقول مالي سواك عند حلول الحادث، إلا أنه يزعم أنه ينفعه ويكشف عنه ما به من ضر. فإذا صرح صلى الله عليه وسلم أنه وهو سيد المرسلين لا يغني شيئا عن سيدة نساء العالمين، وآمل الإنسان أنه صلى الله عليه وسلم لا يقول إلا الحق، هذا مجال تبليغ للدين. ولقد يقول قائم قال هذا تواضع، هذا مجال تبليغ وبيان. ثم نظر فيما وقع في قلوب خواص الناس الذين ينتسبون إلى العلم وينصفون به، وقع في قلوبهم الشرك الأكبر، وهذا ظاهر وليس بخفي. ينظر من أراد أن ينظر حقيقة هذا الكلام، ينظر ما يجري في عند القبور والمشاهد، وما كتب كتب بعض الغلاة من الاستغاثات والاستعانة لجن وغيرهم موجود، كتب مؤلفات، ومع الأسف أنها تباع في أسواق المسلمين. النبهاني له كتب في الاستغاثة بسيد المرسلين عليه الصلاة والسلام، وهناك رد للألوسي أجاب فيه عن جميع شبهاته رحمه الله، مطبوع في مجلدين. ثم نظر فيما وقع في قلوب خواص الناس الآن، يعني الخواص منك الخاصة والعامة، الخواص من ينتسب إلى العلم ويدعى له العلم بل تدعى له الولاية، تبين له التوحيد، يعني حقيقة التوحيد وحقيقة هذه الدعوة إلى التوحيد، تحقيق التوحيد وتخليص التوحيد من شوائب الشرك والبدع، وتبين له أيضا غربة الدين. غربة الدين لأن نسبة من يدعو غير الله جل وعلا نسبة كبيرة جدا، نسبة كبيرة ليست يسيرة، وأهل التحقيق بالنسبة لهم قلة، فيتبين بذلك غربة الدين. والحمد لله يعني في العقود القريبة الأربعة والخمسة بدأ الناس يتفهمون حقيقة دعوة الشيخ ويستجيبون لها ويدعون إليها خارج هذه البلاد، والحمد لله أن التوحيد وتحقيقه انتشر في أصقاع الأرض، وإن كان كثير من الناس ما زالوا على قلوبهم ودعائهم غير الله جل وعلا سم. نعم. لا يلعن، اللعن لا، والظالم يدعى عليه، لا يحب الله جهرا بالقول من السوء إلا من ظلم، يدعى عليه. ودعا النبي عليه الصلاة والسلام على اللهم سلط عليه كلبا من كلابك أكله الأسد، ودعا على أقوام. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك. حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم

السادسة عشرة كونه يكذب معها مئة كذبة. السابعة عشرة أنه لم يصدق كذب أنه لم يصدق كذبه إلا بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. الثامنة عشرة قبول النفوس للباطل كيف يتعلقون بواحدة ولا يعتبرون بمئة كذبة. التاسعة عشرة كونهم يلقي بعضهم إلى بعض تلك الكلمة ويحفظونها ويستدلون بها. العشرون إثبات الصفات خلافا للمعطلة. الحادية والعشرون التصريح بأن تلك الرجفة والغشية خوفا من الله. صلى الله عليه. التصريح بأن تلك الرجفة والغشية خوفا من الله عز وجل. الثانية والعشرون أنهم يخرون لله سجدا. يقول ذكرتم أن القنوت لا يشرع أو أن القنوت يشرع في النوازل سوى الطاعون، لماذا استثني الطاعون؟ علماء نصوا على أن الطاعون لا يقنت له، أولا لأنه شهادة وجاء في الحديث ما يدل على أن المطعون شهيد، فالشهادة لا يطلب رفعها. الأمر الثاني أنه حصل أكثر من طاعون في عهد الصحابة رضي الله عنهم، وذهبت بكثير من الناس، هناك أكثر من طاعون يؤرخ بها، مات في طاعون عمواس، ما يدل على أن الموتى كثر، ومع ذلك ما قنته. نعم، هو ما يشبه الطاعون بحيث يكون مبطون في البطن أو غرق شديد أو ما فيه شهادة ما يقنت له، كل ما كان سبب للشهادة ما يقنت له. قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. عن قلوبهم الضمير يرجع إلى الملائكة، الضمير يرجع إلى الملائكة كما يدل على ذلك السياق، يرجع إلى الملائكة، والملائكة يدعون من دون الله، والملائكة أفضل الخلق بعد الخواص من بني آدم من البشر، على خلاف بين أهل العلم في المفاضلة بين الملائكة وبين بني آدم، لكن المرجح أن خواص بني آدم كالأنبياء نعم أفضل من الملائكة، ومن عداهم لا. ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين، يعني هذه يستدل بها من يفضل الملائكة، لكن الأدلة الأخرى ولا سيما كون الملائكة جبلوا على ترك المخالفة وأنهم يسبحون الليل والنهار لا يفترون، يعني كون الإنسان يجبل وتنزع منه الشهوة يدل على أنه مسير، بخلاف من ترك له الاختيار فاختار. ولذا قال جمهور أهل العلم أن الملائكة أفضل من عامة الناس، لأنهم وإن خيروا وقع منهم المخالفة، والملائكة لا تقع من المخالفة، وأما خواص البشر أو بني آدم لم تقع منهم مخالفات، فهم مع أنهم قيروا فهم أفضل من هذه الحيثية، والمسألة مبسوطة عند أهل العلم. وعلى كل حال الباب حتى إذا فزع عن قلوبهم، يعني كشف عن قلوبهم الفزع، ملائكة يصيبهم الغشي من شدة الخوف إذا تكلم الله جل وعلا، يصيبهم الغشي من شدة خوفهم من الله جل وعلا، ثم بعد ذلك يكشف عنهم هذا الفزع وهذا الخوف وهذا الغشي. الملائكة يعبدون من دون الله، فإذا كانوا بهذه المثابة يغشون إذا سمعوا كلام الله يصيبهم الغشي والخوف والوجل، الخوف الشديد يصل إلى حد الغش. هؤلاء يستحقون شيئا من العبادة مع الله جل وعلا؟ لا. وإذا كان هذا الباب السابق في محمد عليه الصلاة والسلام وهذا في الملائكة وهم أخص من يدعى من دون الله، فكيف من دونهم وكيف بسواهم؟ والله المستعان. هذا وجه المناسبة لذكر هذا الباب بعد الباب السابق، والباب السابق بعد الأبواب التي قبله. فالشيخ يريد أن يقرر أن أفضل المخلوقات هذا وضعهم. محمد يقول عليه الصلاة والسلام: لا أغني عنكم من الله شيئا، ليس لك من الأمر شيء، ومع ذلك يدعى من دون الله ويدعى من دونه بمراحل، بل قد يدعى ويتبرك ويتوسل ويطاف وتدعى له الولاية، وكما جاء في ترجمة عند الشعراني وغيره: ما سجد لله سجدة وكان رضي الله عنه، في الترجمة: ما ترك منكرا ولا فاحش إلا ارتكبه، ولا كذا ولا كذا. وهذا من أولياء الله على حد زعم المؤلف، وصلت النسخة كاتب عليها واحد بقلمه: إذا كان رضي هذا رضي الله عنه فلعنة الله على من؟ ما سجد لله سجدة ولا ترك فاحشة ولا منكر ولا شيء إلا ارتكبه، ومع ذلك في كل جملة يقول رضي الله عنه. نسأل الله العافية، نعوذ بالله من الخذلان، نعوذ بالله من انتكاس الفطر والقلوب. ولذا يقرر أهل العلم أن مسخ القلوب أعظم من مسخ الأبدان. نسأل الله العافية، مسخ القلوب أعظم من مسخ الأبدان. ذكر ابن القيم رحمه الله في إغاثة اللهفان أنه في آخر الزمان يمضي الاثنان إلى معصية، فيمسخ أحدهما خنزيرا، الثاني مش يسوي يرجع ولا يقول الحمد لله على السلامة؟ لا، يمضي إلى معصية، ممسوخ أفي فايدة. حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ يعني كشف عنهم الفزع الذي حصل لهم، والغشي والوجل الشديد والخوف الذي وصل إلى حد الغشي. قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق وهو العلي الكبير. يعني الله لا يقول إلا الحق. قالوا الحق، يعني قال الحق، والحق لا يقول إلا الحق. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، هذا هو الحق وهو العلي الكبير. العلي علو المكان والمكانة، فوق عرشه بائن من خلقه، علو القهر والغلبة، علو الذات، علو الصفات. قال: في حديث أسماء في صحيح البخاري في صلاة الكسوف لما دخلت مسجد الناس يصلون استشكلت فأشارت. من الأشار؟ عائشة. نعم. إلى السماء كسوف، كسوف الشمس، فقالت آية فأشارت برأسها النعم فأصابها الغش من سبب ذلك. الآية الرسول عليه الصلاة والسلام خرج لما كسفت الشمس يجر رداءه فزعا يظنها الساعة، والآن يخرجون إلى البراري وقد يسافرون إلى البلدان التي يعلن فيها أنه سيكون الكسوف في كذا ويصحب كذا ويصورون. سبحان الله، إن الآن الفطر وتعلق القلوب بالله جل وعلا ضعف جدا، وكله بسبب الإعلان عن الشيء قبل وقوعه، وهو وإن كان ممكنا لكن الآثار المترتبة عليه ضعفت. ما دام يعرفون أنه سوف ينكسف، يحصل الكسوف في ساعة كذا، دقيقة كذا، ثانية كذا، وينجلي كذا، صار عادي عند الناس. قال ففي الصحيح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والمراد صحيح البخاري، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، أو خضعانا، ضبط بهذا وهذا، يعني خاضعين وخضوعا لقوله جل وعلا، كأنه سلسلة على صفوان. التشبيه للكلام أو لما حصل لهم أو للسبب الذي حصل لهم به، يعني كما يحصل الذهول حينما تجر السلسلة على الحجر الأملس، ما تحصل رعدة من بعض الناس وجل، بعض الناس لو يحرك الباب انتفض، والناس عاد تفاوتون في هذا. فالتشبيه ليس لكلام الله جل وعلا، وإنما هو تشبيه لما يحصل لهم بجر السلسلة على الصفوان، ينفذهم ذلك. وأيضا التشبيه لا يقتضي المطابقة بين المشبه والمشبه به من كل وجه، قد يكون وجه الشبه من وجه دون آخر. ينفذهم ذلك، يمضي فيهم، حتى إذا فزع عن قلوبهم كشف الفزع عنهم ورجعوا إلى اكتمال قواهم، قالوا: ماذا قال ربكم؟ لأنه وقت الفزع ما يدرون، قالوا الحق وهو العلي الكبير، قالوا الحق، قال الحق وهو العلي الكبير. فالآية تدل على أن الملائكة لهم قلوب، نص فزع عن قلوبهم، والقلب محل العقل. وبهذا يرد على أن من قال أن الملائكة ليسوا عقلاء، عن تصورون أحد يقول أن الملائكة ليس عقلاء؟ موجود في مصنفات، ما ورد في النصوص وصفهم بالعقل، نقف. وأيضا رد عليه برسالة اسمها تنبيه النبلاء إلى بطلان قول حامد الفقي الملائكة ليس عقلاء. يعني حامد من علماء التحقيق، من أنصار السنة، لكن هذا حاصل، سلب العقل نقص ولا كمال؟ بلا شك نقص. نعم، على الإنسان أن يقف ولا يجد رأيه ولا يعمل رأيه في المغيبات، لكن هناك أمور فيها أدلة حتى إذا فزع عن قلوبهم. قال: فيستمعها مسترق السمع من الشياطين، ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض، لأن الشياطين يتراكبون، يركب بعضهم على بعض حتى يصلوا إلى السماء، ثم يسترقون الكلمة. وسفيان الراوي، سفيان بن عيينة الهلالي المكي الثقة الجليل المعروف، وصف تراكب الشياطين بعضهم على بعض. قال: بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه، يعني فرق بين أصابعه وجعلهم يركب بعضهم بعضا هكذا. المقصود أن هؤلاء الشياطين عندهم خفة وعندهم سرعة في التصرفات، قد يطير، لأنه قد يقول القائل: شمديهم على أن يتراكبون إلى صلون السماء، الله أعلم، هذه أمور غيبية لا نعرفها، لكن هذا الحاصل. فحرفها وبدد بين أصابعه فيسمع الكلمة، هذا الشيطان الذي يسترق السمع، فيلقيها إلى من تحته، كل واحد يقر في إذن الثاني، قر الدجاجة كما جاء في بعض الروايات، حتى تصل إلى الإنسي الذي تلقاها ويتلقفها، إلى من تحته، ثم يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر، يعني من الإنس أو الكاهن. الساحر هو الذي يستعين بالشياطين والجن على ما يريده ويراد منه، والسحر كفر، نسأل الله العافية، والساحر كافر، وحده ضربه بالسيف. أو الكاهن الذي يخبر عن المغيبات، يعني بواسطة ما يسمعه من كلمة، يسمعه الشياطين من كلمة واحدة ثم يضيف إليها مئة، فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وربما ألقاها قبل أن يدركه، فيكذب معها مئة كذبة، فيقال: أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا، يعني كذا وكذا، فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. ها؟ وشو؟ يصدق، هو مطابق للواقع ويصدق، هذه الكلمة المطابقة التي تلقاها من السماء مطابقة للواقع، وإن كان صدقه كذب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: صدقك وهو كذب، فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. استدلون بأنه ما دام وقع ما قال في هذه الكلمة، وينسون المئة، لأن القلوب تسرع إلى تصديق مثل هذه الأمور وقبولها للبدع وما يأتي على أيدي الشياطين وما يجري عليهم. مع الأسف أن الآن بدأت المسألة تنبعث من جديد بأسماء مضلة قد يسمونه خفة واحتراف أو شرك أو شيء من هذا، وهو في الحقيقة السحر، ويجمع له الناس وتجبى بسببه الأموال، ومع ذلك يقال خفة يد ولا خفة حركة ولا شيء. نعم. كيف يتجرى الشيطان على استراب السمع وأعلى من العقاب؟ الشهادة اللي يلقى على أول من الكوب، لأنه قد يصيبه، قد يصيبه، قد لا يصيبه، وهذا كان قبل بعثة محمد عليه الصلاة والسلام. بعد البعثة حرست السماء، حرست السماء، حرست السماء بالشهب حرست لكن الخلاف فيما بعد وفاته عليه الصلاة والسلام من قطاع الوحي، هل عادوا إلى صنيعهم أو استمر خلاف بين أهل العلم، لأننا نشوف الشهب ترمى الآن، الشهب ترمى وقد تكثر في بعض الأوقات في بعض الأماكن. على كل حال هذا الحاصل، الجني قد يخطف الكلمة ويضيف إليها 100. لذا أحيانا من أراد أن يمشي كلامه الباطل لا بد يدس فيه، يدس فيه شيء يجعل الناس يصدقونه. نعم، والغاش أحيانا تجده يدخل في كلامه وغشه ما لا يمكن تصديقه، يأتي بسيارة أو بسلعة فيها عيوب وفيها كذا وكذا وكذا ويذكر عيبا الواقع يكذبه، الواقع يكذبه من أجل إيش؟ أن يقال إن هذا من زيادة الورع ولا يريد أن يحمله شيء، يحمل نفسه شيء، ذكر هذه العيوب، السيارة فيها كذا وكذا وكذا ومصدوم وتنمع كل مكان ويشوفه، من أحسب ما يكون بديل. قد يقول الماكينة مخبطة وهي تمشي، علشان إيش؟ يمشي عيوب ما ترى، فيدخل في كلامه ما يجعل كلامه ما يقبل وتمشي سلعته، عكس اللي عندنا الآن. وإن كان الحكم واحد والمسألة تختلف بين غش وسحر، ما بينهم مقارنة، لكن هذا يصدق بهذه الكلمة ويصدق بهذه الكلمة التي أصابها هذا الجني واختطفها قبل أن يرمى بالشهب، ووافقت طابقة الواقع، ثم بعد ذلك قالوا أليس قد قالنا يوم كذا وكذا، يعني كذا وكذا، يعني قالنا يوم كذا وكذا قالنا كذا وكذا وطابق الواقع. فهذه من العسل الذي يوضع فيه السم. نعم، شو موجودين لا كثرهم الله، هو الخلاف موجود بين أهل العلم. السماء لا شك أنها حرست بعد بعثته عليه الصلاة والسلام، ومنهم من يقول أن هذا حفاظا للوحي في وقت نزوله، وبعد السحرة موجودين حتى في عصره عليه الصلاة والسلام، وسحر عليه الصلاة والسلام. ها؟ إن هذا الاستراق لا يعني وجود السحرة لا يعني أن السماء غير محروسة، لأن السحرة يستعينون بجن وشياطين يدلونهم على ما في الأرض، نعم، ويسلطونهم على من يؤذونه، وهذا مقدور لهم. نعم، إلا لهم مقاعد في السماء. لا لا لا لا لا، وأن كنا نقعد منها مقاعد للسماء، لا لا، المقاعد انتهت. الحراسة إيه هدفها؟ إيه هدف الحراسة؟ الحراسة من أجل حماية الوحي. كيف يأخذ الشيطان كلمة حتى واحدة من بعد الوحي؟ ابتلاء، ابتلاء يا أخي، ابتلاء، ابتلاء لهؤلاء المفتونين المساكين، نسأل الله العافية، من أجل أن يصدق ليقضي الله أمره، كان هذا مكتوب عليه هذا الأمر، والله المستعان. ها؟ لا ما يجوز النظر إلى المعصية، ما يجوز، وهذه من أعظم المعاصي لأنه شرك. الآن وين ما هو تلفزيون ولا غيره، بالمنتجعات وأماكن الترفيه وغيره يسمونها شرك، يجيبون واحد في خيط الذي يخاط به الثوب بين جبلين، يوضع خيط بين جبلين ويمشي على هالخيط بدباب يمشي 200 قدام ثم يراوس بنفس السرعة، يقال هذه سرعة ولا خفة ولا وش؟ هل يشك أحد أن هذا سحر؟ هل يشك عاقل في أن هذا سحر؟ نفس الشيء، ولا يجر السيارة بسنونه ولا يخلي السيارة تمشي على جسده، هذا كله سحر. هذا فلو قالوا أنه الآن البرمجة العصبية نوع من السحر اللي يسمونه برمجة عصبية، النار المحرقة التي ما قطعت السنة في إحراقها إلا لإبراهيم عليه السلام، إما أن يكون مثله في الفضل مثل إبراهيم عليه السلام ويمشون على الجمر، هذا كلام ليس بصحيح. مهما كانوا مهما قالوا من تمرن، في عهد شيخ الإسلام دخلوا النار، قال خلهم يغتسلون بماء وكذا وخلهم يدخلون النار، قد طلوا أجسادهم بمواد مضادة للنار، والله المستعان. نفس الشيء، ها؟ يقول خفة وسيرك ما أدري يسمونه، والله أقرب إلى السحر. حتى إذا فزع عن قلوب جبريل هو الذي تلقى الوحي، كيف يتلقى أمور؟ إذا قيل أنه سحر نفس الحكم. وش الواقع؟ لا بد أن يقول كذبت ولو رآه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام صدقك وهو كذوب. وش فيه؟ حس فيه بعد البنج بعد نسمع. لا إيه هذا فيه ما يدل على أنه قبل. كل حكم الكفر يخبر المغيبات، لا يعلم الغيب إلا الله جل وعلا. مثل قراءة الكف والوجه على نفس ما هو بالقاف القيافة، لا ما هو بنفس القيافة، قيافة معروفة ومقرة شرعا. هذا دجل يبغى يسألونك عدة أسئلة أخرى، شو البزران بقى الجوالات أنت فلانة وأنت كذا وخلاص، نسأل الله العافية. توسع الناس في أمر غير محمود العاقبة. أيوه الحين في بعض الحركات السكر الشيخ يكسرها الشيخ ولا يحس بشيء، إيه لأنه حاط بعيونك شيء كمرة أنا استخدمتها شيء أسحرت إلا سحرت، لأن إعانة الجن ما يلزم أن تكون التدري. المهم أن هناك مقدمات يستدرجونك بها إلى أن تقع في صميم الشرك. بس في ناس على استقامة شيخ، ما عليك من الناس، عبرة بالنص بالنص. يقول أنا سويت، حط على صدري حصاد وكسره أورقة السيارة بقى. لا لا لا، بس بلوك يا شيخ، حط بلوك يا شيخ، وخذ البطرقة وطقها وقمت. بس تقوى البلوك بلوك الأمر صدي هذا. اللهم صل على محمد.